الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد فنتكلم عن ديانة السيخ، والسيخ كما نعلم هي ديانة ظهرت في الهند، بل هي جماعة دينية من الهنود الذين ظهروا في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلاديين، داعين إلى دين جديد زعموا أن فيه شيئا من الديانتين الإسلامية والهندوسية تحت شعار لا هندوس ولا مسلمون. عادوا المسلمين السيخ، عادوا المسلمين خلال تاريخهم وبشكل عنيف كما عادوا الهندوس بهدف الحصول على وطن خاص بهم، وذلك مع الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين خلال فترة استعمار الهند. وكلمة سيخ تعني المريد أو التابع. أما عن التأسيس، المؤسس يسمى ناناك ويدعى أيضا غورو أي المعلم. ولد سنة 1469 ميلادي في قرية تسمى ريبوي دي التي تبعد 40 ميلا عن لاهور. كانت نشأته هندوسية تقليدية، ولما شب عمل محاسبا لزعيم أفغاني في سلنطابور، وهناك تعرف على عائلة مسلمة كانت تخدم هذا الزعيم. درس علوم الدين وتنقل في البلاد، كما قام بزيارة مكة والمدينة وزار أنحاء العالم المعروفة لديه، وتعلم الهندية والسنسكريتية والفارسية. ادعى أنه رأى الرب حيث أمره بدعوة البشر، ثم اختفى أثناء استحمامه في إحدى الجداول وغاب لمدة 3 أيام، ظهر بعدها معلنا لا هندوس ولا مسلمون. كان يدعي حب الإسلام مشدودا إلى تربيته وجذوره الهندوسية من ناحية أخرى، مما دفعه لأن يعمل على التقريب بين الديانتين، فأنشأ دينا جديدا في القارة الهندية. وبعض الدارسين ينظرون إليه على أنه كان مسلما في الأصل ثم ابتدع مذهبه هذا. أنشأ المعبد الأول للسيخ في كارتاربور بالباكستان حاليا. وقبل وفاته عام 1539 ميلادي عين أحد أتباعه خليفة له، وقد دفن في بلدة بابا ناناك من أعمال البنجاب الهندية. ولا يزال له ثوب محفوظ فيه مكتوب عليه سورة الفاتحة وبعض السور القصيرة من القرآن الكريم. وقد كتب بعض المؤرخين أنه كان مسلما لذا كانوا يترحمون عليه، وهذا بعيد جدا، إذ لو كان مسلما لدعا إلى الإسلام ولم يخترع دينا جديدا. وربما كان سبب ادعائهم الإسلام له ورود بعض العبارات في كتابه، بحيث يوجد بعض الروح الإسلامية كقوله اقرأ كلمة الإله التي معها اسم محمد محبوب وقد ضحى بما لديه في سبيل الله. وكذلك كان يذكر في كتابه القرآن والرسول واليوم الآخر والرحمن والرحيم وغيرها من الكلمات الإسلامية، ولكن ذلك ليس كافيا بالحكم له بالإسلام. ولذلك كانت السيخ تقول إن نانك لم يكن مسلما ولا هندوكيا، وإنما كان يحب فقراء المسلمين وفقراء الهنادك. وخلفه من بعده 10 خلفاء معلمون، آخرهم سنة 1975 إلى 1708 ميلادي، وهذا آخرهم يسمى غوبند، أعلن انتهاء سلسلة المعلمين. وهذا الخليفة كان من أشجع خلفاء السيخ، وأخبرهم بأمور الحرب، وهو الذي صرف همه كله لتوحيد صفوف السيخ، وبث فيهم روح العداء المسلمين، وفتح الباب لجميع من أراد الدخول في الديانة السيخية، ولم يفرق بين الطبقات، فدخل الناس في دينه أفواجا، ثم جعل لقومه زيا خاصا يتميزون به عن الآخرين، وأوجب على كل سيخي أن يتخذ لديه قطعة من الحديد، وذلك دليلا على شجاعته وصلابته، وأن لا يحلق شيئا من شعر جلده، وأن يكون عنده مشاطة، وأوجب تعظيم البقرة ورفع القيود عن المأكل والمشرب، حتى أباح الخمر، واتخذ مع اسمه لقب سنغ أي الأسد، ثم أطلق هذا اللفظ أو أطلق هذا اللفظ على كل سيخي، فما منهم من أحد إلا وفي اسمه سنغ، وهو الذي لقب لقب السيخ بالخالصة أي القوم الأحرار، وهو الذي فصل الأمة السيخية عن الأمة الهندوسية فصلا تاما. وفي عهده أصبح السيخ أعدى أعداء المسلمين، وصاروا يسعون للانتقام منهم في كل فرصة سنحت لهم، وصار زعماهم بعد ذلك يعرفون باسم المهراجة، ومنهم المهراجة رانجيت سنغ المتوفى سنة 1839 ميلادي. معتقداتهم يدعون إلى الاعتقاد بخالق واحد، ويقولون بتحريم عبادة الأصنام، ينادون بالمساواة بين الناس، يؤكدون على وحدانية الخالق الحي الذي لا يموت والذي ليس له شكل، ويتعدى أفهام البشر، كما يستعملون عدة أسماء الإله منها وغور والجاب، وأفضلها عندهم نانك أو ناناك الخالق الحق، وكل ما عداه وهم. أيضا يمنعون تمثيل الإله في صور، ولا يقرون بعبادة الشمس والأنهار والأشجار التي يعبدها الهندوس، كما لا يهتمون بالتطهر والحج إلى نهر الغانج، وقد انفصلوا تدريجيا عن المجتمع الهندوسي حتى صارت لهم شخصية دينية متميزة. أباح نانانك الخمر وأكل الخنزير، وحرم لحم البقر مجاراة للهندوس. ويعتقد السيخ بعقيدة تناسخ الأرواح، فيعتقدون أن روح كل واحد من المعلمين تنتقل منه إلى المعلم التالي له، ويعتقدون تقديس البقر إلى حد ما، ويحرقون موتاهم كالهندوس. ووصول الدين لديهم خمسة، وهي الكافات الخمس، ذلك أنها تبدأ بحرف الكاف باللغة الكورمكية، وهي كيش، كازا، كريباك، كانجا، كاخ، ولها معاني عندهم. وأيضا للمعلم، ويسمى عندهم غورو، درجة دينية تأتي بعد مرحلة الرب، فهو الذي يدل في نظرهم على الحق والصدق، كما أنهم يتعبدون الإله بإنشاد الأناشيد الدينية التي نظمها المعلمون. أيضا يعتقدون بأن ترديد أسماء الإله النامة يطهر المرء من الذنوب، ويقضي على مصادر الشر في النفوس، وإنشاد الأناشيد كيرتا والتأمل بتوجيه من معلم غورو، كل هذا يؤدي الاتصال بالإله. أعياد السيخ هي نفس أعياد الهندوس، بالإضافة إلى عيد مولد أول وآخر غورو، وعيد ذكرى استشهاد الغورو الخامس والتاسع. أيضا السيخ والمغول والإنجليز والهندوس المسلمون، تعرض السيخ لاضطهاد المغول، وصاروا بعد عام 1761 ميلادي حكاما للبنجاب، وتحول السيخ إلى أداة في أيدي الإنجليز، وحصلوا من الإنجليز على امتيازات كثيرة، وألغت الحكومة الهندية الامتيازات التي حصل عليها السيخ. وعلى إثر المصادمات المستمرة بين الهندوس والسيخ، أمرت إنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند في شهر يونيو 1984 ميلادي باقتحام المعبد الذهبي في أمر التيسار، حيث اشتبك الطرفان وقتل فيه حوالي 1500 شخص من السيخ و500 شخص من الجيش الهندي، ينتشرون في الهند في مدينة أمر التيسار من أعمال البنجاب. ومما سبق يتبين أن هذه الديانة، ديانة السيخ، ديانة وثنية كافرة، وأن تأثر بداياتها بالإسلام لا يجعلها محسوبة على الإسلام. شعارهم المذكور في أول الجواب لا هندوس لا مسلمون، يؤكد هذا بالإضافة لعدائهم الشديد للإسلام وقتلهم للمسلمين ومنعهم من إقامة شعائرهم. والوثنية بادية ظاهرة في هذه الديانة، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه يحسبهم على الإسلام، وليس هناك خالق يعبدونه وحده لا شريك له كما هو الحال في دين الإسلام. وتأثر مؤسسهم، تأثر مؤسسهم بالإسلام لا يجعله مسلما. قوله بوجود خالق واحد لا يجعله موحدا. والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون بوجود خالق واحد الكون هو الرب سبحانه وتعالى، بل كانوا يعتقدون أكثر من ذلك، وأنه هو الذي ينزل من السماء الماء، وهو الذي يخرج الحي من الميت، وهو الذي يسخر الشمس والقمر وغير ذلك. ولم يجعلهم ذلك موحدين ولا مسلمين، لأنهم صرفوا عبادتهم لغير الله عز وجل. ولذا فإن كلمة العلماء متفقة على عد السيخ، على عد السيخ من الوثنيين الكفار، على عد السيخ من الوثنيين الكفار. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وأن يكفي المسلمين شرهم، وبالله التوفيق.